بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: ثم الخلة، يعني من درجات المحبة الخلة، وهي تتضمن كمال المحبة ونهايتها، بحيث لا يبقى في قلب المحب سعة لغير محبوبه. وقالوا إن الخلة سميت خلة لتخلل المحبة شغاف القلب، فكأن يعني لا يصل درجات الخلة إلا من تخلل الحب كل ذرة في قلبه. قال: وهذا المنصب خلص لخليلين صلوات الله وسلامه عليهما، إبراهيم ومحمد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل، ولكن صاحبكم خليل الرحم خليل الله. وفي حديث آخر: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. ولما سأل إبراهيم الولد فأعطيه، وتعلق حبه بقلبه، فأخذ منه شعبة: غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبح، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا. يعني مش نفس التنفيذ، ولكن التنفيذ واحد يعني، وإنما المقصود إنه يعني بعض يعني من يتكلمون في الأسرار وكذا قالوا: يعني اشمعنى في قصة ذبح إبراهيم لولده أتاه الوحي رؤية؟ طبعا احنا عارفين الوحي له صور، منها إن جبريل ينزل ويوحي إلى نبي الله، أيا كان من النبي، ما شاء الله سبحانه وتعالى. ومنها أن يلقي الله عز وجل في روع النبي ما يريد وحيه إليه: إن روح القدس نفث في روعي، في الحديث. ومنها أنه يأتي على هيئة بشر الملك، ويعني في صور للوحي. خلاص، مش دلوقتي مش وقت ان احنا نعد الصور. من هذه الصور الرؤية، فرؤية الانبياء حق او صدق او وحي، روايات، ماشي. طيب اشمعنى في الامر بذبح الولد اتى ابراهيم الوحي على هذه الصورة؟ قالوا: اعظاما في البلاء. ازاي؟ تعرفين يا جماعة، لو أنا قعدت أحكي لك حكاية وفيها أشياء بقى تستبشعها النفس قد تتأثر، لكن لو شفت ده بعينيك التأثر يكون أعظم. ولذلك تجد إن ممكن واحد يشوف حلم وحش، يصحى الصبح هذا الحلم يفضل مأثر على نفسيته اليوم كله، لأنه رأى بعينه مثلا شيئا استبشعه مثلا أو حاجة زي كده. وليس العرب كانوا يقولون: ليس من رأى كمن سمع، ليس من رأى كمن سمع. وضربوا له أو ذكروا له شاهدا من القرآن، موسى عليه السلام لما ذهب للقاء ربه سبحانه وتعالى، ربنا أخبره إن قومه فتنوا من بعده وإيه واتخذوا العجل. ربنا أخبره كده خلاص: فإن قد فتن قومك ربنا قال له ايه لما جاء اليه: قد فتنا قومك من بعدك واضلهم السامري. فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا، هكذا خلاص. فهو كان عارف واخبره الله عز وجل، فلما رجع وراى قومه على الحال التي كان يعرفها اصلا، يعني هو عارف ان ده حاصل، لكن لما راهم راي العين عمل ايه؟ القى الالواح من شدة الغضب على شيء أصلا يعرفه. ليه؟ قالوا لأنه من رأى ليس من رأى كمن سمع. فكان إمعانا في بلاء إبراهيم عليه السلام أن يأتيه الوحي على هيئة رؤية، وإبراهيم عليه السلام لم يرى الرؤية مرة، وإنما مرة وتاني ليلة فلم ينفذ، ويعني تأويلا، فجات له نفس الرؤية تاني ليلة، وبعدين جات له الرؤية تالت مرة، فعلم أنها من الله عز وجل وأنها حق خلاص. ولذلك لما كان الأمر مستبشعا عنده أكده بمؤكدات، قال يا بني إني، أول مؤكد أهو إن مؤكد، أرى، هو إبراهيم رأى خلاص ولا هو يرى دلوقتي؟ لا، إني أرى، كأنه بيقول له إيه، أوعى تفتكر إن أنا واهم، ده أنا كأني شايف دلوقتي قدام عيني، إني أرى في المنام أني، أن برضه مؤكد، أني أذبحك، فانظر ماذا تري، فانظر ماذا ترى، قراءة القراءة بتاعتنا قراءة حفص، فانظر ماذا ترى، في قراءة تانية فانظر ماذا تري، يعني فانظر ماذا تري الله عز وجل منك، من امتثالك للأمر وتسليمك له، فانظر ماذا تري. جميلة القراءة دي. طيب نرجع تاني لكلام ابن القيم، كأن الخلة مرتبة لا يصلح معها أن ينازع المحبوب في قلب حبيبه أحد ولا شيء، ولذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من كل خلة بعد أن اتخذه الله خليلا، إني أبرأ إلى كل خليل من خلته. طيب لما أعطى الله إبراهيم الولد فتعلقت به شعبة من قلبه، ابن القيم يقول غار الحبيب على خليله أن يكون في قلبه موضع لغيره، فأمره بذبحه، يعني بذبح هذا المزاحم، وكان الأمر في المنام ليكون تنفيذ المأمور به أعظم ابتلاء وامتحانا، ولم يكن المقصود ذبح الولد، ولكن المقصود ذبحه من قلبه ليخلص القلب للرب. فلما بادر الخليل إلى الامتثال وقدم محبة الله على محبة ولده حصل المقصود فرفع الذبح، لم يبقى في الذبح فائدة، لأن المقصود من هذا الأمر ومن هذا الابتلاء المقصود طرد هذا المزاحم، وفدي بذبح عظيم، فإن الرب تعالى ما أمر بشيء ثم أبطله رأسا، بل لابد أن يبقى بعضه أو بدله، كما أبقى شرعية الفداء، وكما أبقى استحباب الصدقة بين يدي المناجاة، فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، وكما أبقى الخمس صلوات بعد رفع الخمسين وأبقى ثوابها، وقال لا يبدل القول لدي، هي خمس وهي خمسون في الأجر. فصل. وأما ما يظنه بعض الغالطين أن المحبة أكمل من الخلة، وأن إبراهيم خليل الله ومحمدا حبيب الله، فمن جهله، فإن المحبة عامة والخلة خاصة. قال والخلة نهاية المحبة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله اتخذه خليلا ونفى أن يكون له خليل غير ربه، مع إخباره بمحبته لعائشة ولأبيها ولعمر بن الخطاب وغيرهم. يعني إيه يا جماعة؟ هنا بيقول إن الخلة درجة أعلى من المحبة، والنبي عليه الصلاة والسلام نفى أن يكون له خليل سوى الله سبحانه وتعالى، صح؟ طيب مع إخباره بأنه بيحب عائشة وبيحب أباها وبيحب عمر رضي الله عن الجميع، صح؟ لما سأله عمرو بن العاص عن أحب الناس إليه قال عائشة، قال فمن الرجال؟ قال أبوها. طيب إزاي؟ معنى كده إن المحبة أعم من الخلة، لأن الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الخلة لأحد وأثبت المحبة، مفهوم يا جماعة؟ وأيضا فإن الله سبحانه يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الصابرين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب المقسطين، وكل هذه جاءت فيها النصوص، فدل هذا على أن المحبة أعم من الخلة وأضعف من الخلة، يعني هي أعم يعني تشمل عدد أكبر لكنها أضعف من الخلة. قال: وخلته خاصة بالخليلين. قال: والشاب التائب حبيب الله، وإنما هذا من قلة العلم والفهم عن الله ورسوله. اللي هو إيه يا جماعة؟ اللي بيقول أن الله أن إبراهيم خليل الله، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم حبيب الله، وأن ويريد أن يثبت بذلك أن الحب أعلى درجة من الإيه؟ من الخلة. فبيقول هذا جهل وقلة علم. قال فصلا: وقد تقدم أن العبد لا يترك ما يحبه ويهواه إلا لما يحبه ويهواه، لكن يترك أضعفهما محبة لأقواهما محبة، كما أنه يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله. زي الدواء كده، بتكره تاخد الدواء لكن بتروح تاخده. ليه؟ لأنك تحب العافية حبا أقوى من كراهتك للدواء، فتأخذ المكروه، تفعل المكروه لنفسك رجاء تحصيل الإيه؟ المحبوب. لو ضعفت إرادتك في الشفاء مش هتاخد الدواء، لأن الدواء مغيض إلى النفس. فلو لم توجد إرادة قوية لأخذ هذا الدواء لن تأخذه، وده بيحصل عند ناس كتير، مش كده؟ قال: أو لخلاصه من مكروه، يعني يفعل ما يكرهه لحصول ما محبته أقوى عنده من كراهة ما يفعله، أو لخلاصه من مكروه كراهته عنده أقوى من كراهة ما يفعله. يعني مش لازم يكون هيحصل محبوبا، لكن ممكن يكون هيتخلص من مكروه آخر كراهته أقوى. يعني زي ايه مثلا يا جماعة؟ زي اللي عافانا الله اللي عنده السرطان كده، خلاص هو عارف انه مش هيحصل الشفاء. بعض الحالات وبعض الدرجات هو عارف انه مش هيحصل الشفاء، ويدخل ياخد بعض العلاجات المؤلمة. خلاص، طيب ليه؟ مع انه عارف انه مش هيحصل الشفاء، لكن لانه لو ما عملش كده هذا المرض ينهش في جسمه ويجد وجعا أقوى من وجع الإيه؟ الدواء. يبقى هنا هو صحيح مش هيحصل شيء بيحبه، لكن هو بيعمل حاجة بيكرهها دفعا وخلاصا من حاجة تانية هي يعني إيه أكره عند نفسه من إيه؟ مما يفعله. واضحة دي؟ وتقدم أن خاصية العقل، وقس بقى هذا على أمور الدين يا جماعة، قس هذا على أمور الدين. يعني الواحد اللي ما بيلتذش بصلاة الليل لسه ما وصلش للدرجة دي، ومن يصل إليها القليل. فواحد لسه لم يصل لدرجة إنه يلتذ بالقيام بين يدي الله عز وجل ولا بيشعر المناجاة، فيلاقي صلاة الليل ثقيل عليه. يعني لا أدري تصح العبارة أو لا، إن هي يعني إيه مكروهة إلى نفسه. يعني ممكن نقول مكروه لنفسه من جهة ايه؟ حب النفس للدعاء والراحة وكذا وكذا يعني. فيعني ايه هو يكره ان يقوم من السرير وكده، مش الصلاة نفسها تبقى مكروهة ليه، والا يبقى الموضوع يبقى خطير يعني. لكن على كل حال يجدها ثقيلة على نفسه. طب ايه اللي يدفعك دفع انك تقوم؟ الشتاء داخل، الجو برد، خليك تحت البطانية، خليك مولع الدفاية، نام. ايه اللي يدفعك انك تقوم؟ إنك تمرر على ذهنك شيئا تحبه، ويبقى حبه تحاول تعظم حبه عندك. ف لغاية ما إيه بقى الشيء؟ ممكن ناس تبقى في الدرجة العالية وتبقى بتحب ربنا، يعني الحب الذي يدفعها للعمل. ناس تانية ما وصلوش للدرجة دي، فنقول له: طب يا أخي فكر في الجنة وما فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقعد فكر في المعاني دي، وإن ده كله بإيه؟ بسويعات نتعب فيها، وبعدين الراحة بقى الأبدية. لقى إن الموضوع ما هواش برضو، ما فيش الإرادة القوية، لا لم إيه توجد بعد. نقول له إيه؟ طب فكر في إنك بهذا تتخلص من مكروه أشد، اللي هو النار، اللي هو غضب الرب سبحانه وتعالى، اللي هو يعني مثل هذه الأمور، فربما يدفعك هذا إلى إنك تقوم وتعمل الحاجة اللي إيه الثقيلة على نفسك، أو صيام النهار أو غيره يعني. وتقدم أن خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما، وأيسار ال... و... و... و... وأيسار المكروهين على أقواهما. وتقدم أن هذا كمال قوة الحب والبغض. شوفوا يا جماعة، خاصية العقل إنك تنظر أعلى المحبوبين وتؤثره، وتنظر أيسر المكروهين وترتكب دفع للإيه للأقوى، أقوى المكروهين. وهنا أخوك بيقول وكمان يستعين بها على المعصية، يستعين بها مش على المعصية يعني إنه يعمل المعصية، يستعين بها على التخلص من المعصية، كأن ده إيه مراده، إن المعصية محببة إلى النفس. محببة إلى النفس، وحفت النار بالإيه بالشهوات، فالمعصية محببة للنفس. يقوم احنا بنقول خاصية العقل إيثار أعلى المحبوبين على أدناهما. طب المعصية محببة للنفس، لكن لو قعدنا نفكر في أمور الآخرة وفي الجنة وما فيها وما أعد الله فيها للمتقين، حتى من جنس المعصية اللي أنت إيه محببة لنفسك دي، يعني لو أنت حبب إليك مثلا الأكل والشرب ما تعرفش تستغنى عنهم، فتيجي في رمضان تحدثك نفسك إنك إيه ما تصومش، فتقوم تفكر نفسك بأكل الجنة وفيها إيه أنواع الأكل، وإن إيه وأتوا به متشابهة، قالوا إيه في الشكل دون الطعم. بيقولوا في الجنة، قال المفسرون في هذه الآية يا جماعة، إن مما قيل في الآية إن وأتوا به متشابهة، فبيقول لك إنك مثلا إذا اشتهيت أي حاجة تفاحة مثلا، فجات لك التفاحة دي كلتها هتلاقي طعم طبعا عجيب، ما ذقت مثله في الدنيا قط، ما حصلش يعني طعم انت عمرك ما ذقته. طيب بعد شويه اشتهيت تفاحه، فتجيلك تفاحه شبه التفاحه اللي انت ايه في الشكل يعني شبه التفاحه اللي انت كلتها اول مره، فتيجي تدوقها تلاقي طعمها بقى احلى من التفاحه الاولى، وهكذا يعني كل مره. وانت ايه انت ماكث في الجنه ابدا بقى، انتوا جماعه متخيلين معنى ده، ان كل حاجه بتطلبها بتجيلك صحيح في الشكل واحده، لكن كل مره طعمها احلى من المره اللي قبلها. يعني انا اصلا يعني ليت شعري اول قطمه من اي حاجه في الجنه دي عامله ازاي اصلا لوحدها كده، اللي هو وهو النبي بيقول لك عليه الصلاه والسلام ولا خطر على قلب بشر، يعني كل ما خطر على قلب البشر من لدن ادم الى قيام الساعه الجنة أعظم من كده، أنتوا متخيلين؟ حتى ومما خطر على قلوب البشر الطعم، يعني طعم الحاجة بقى عامل إزاي. فالمهم الجنة يعني أعظم وأجل من هذا، فأول قطمة ليك من أي حاجة في الجنة دي عاملة إزاي؟ يعني طب خلصنا أول قطمة، تيجي بقى تخش على نفس الثمرة ولا نفس النوع اللحم اللي أنت بتحبه ده لما تشتهيه كمان مرة، فتؤتى به متشابهاً شبه الاول، تيجي تدوق تلاقي طعمه احلى من الاول. الله، ده اذا كان الاول ده اصلا يجنن لوحده، طب تطلبه الثالثه او تشتهيه الثالثه فتلاقي طعمه احلى من الثانيه، وهكذا. طب هو انت قاعد سنه ولا سنتين؟ يعني انت مش قاعد سنه ولا اتنين، ده انت قاعد خلاص ابدا يعني. يعني ما هي سنه ولا سنتين يعني ايه، فالواحد يعني ايه ممكن يتصور ان كل يوم ياكل اكل احلى من اللي قبله، انت متخيل ان انت ده انت فيه ابدا ابدا، حاجه عجيبه جدا. اخوكم يقول لكم ايطاليا بس فيها 2000 مثلا 2000 نوع تفاح، حاجه عجيبه جدا. فيبقى احنا نستدفع الايه المعصيه بمثل هذا، واحد معصيته من جهه النساء، ف يقوم يفكر نفسه بالحور العين وبأوصاف الحور العين آمين، وكذلك بأوصاف زوجته من الدنيا في الآخرة، ازاي تتبدل بقى والنكد اللي فيها هيروح النكد هيروح ولا هيفضل النكد؟ مفيش في الجنة نكد مش كده؟ فيقوم فهو لو كانت يعني معصيته من هذه الجهة جهة النساء، مش عارف يغض بصر ولا، فيقوم يفكر نفسه بالإيه بالحاجات اللي في الجنة من هذه، وهكذا. يقوم يؤثر شويه شويه، يحب الحاجات دي اكتر من حبه لايه، للحاجات اللي في الدنيا دي. صور اللي في الدنيا دي كلها صور عشان تقيس عليها بس، مش اكتر يعني. يعني التفاح ده مش التفاح، ال2000 نوع تفاح دول مش هو ده التفاح يعني، لا ده عشان لما نيجي نقول لك في الجنه تفاح فيبقى عندك تصور كده هو ايه التفاح ده. انما اللي احنا فيه ده كله ايه، هكس، مفيش حاجه خالص. وكذلك النساء، وكذلك كل بقى ايه فتنه عاوز تقع فيه، او يعني نفسك تدعوك اليها، فكر في جنسها في الاخره. قال: ولا يتم له هذا الا بامرين، قوه الادراك وشجاعه القلب. فان التخلف عن ذلك والعمل بخلافه يكون اما لضعف الادراك، بحيث انه لم يدرك مراتب المحبوب والمكروه على ما هي عليه، واما لضعف في النفس وعاجز في القلب لا يطاوعه لايثار الاصلح له. لو تفتكروا اتكلمنا عن الكلام ده في كتاب تاني، حد بقى مصحصح وكان بيحضر معانا كل الكتب، اتكلمنا نفس الكلام ده، ذكرناه واسهبنا فيه، عشان كده مش هنطول فيه بقى المره دي، في كتاب علو الهمه. قال: واما لضعف في النفس وعاجز في القلب لا يطاوعه لايثار الاصلح له، مع علمه بانه الاصلح. ولذلك يا جماعه كان دعاء النبي ايه عليه الصلاه والسلام؟ اللهم ارنا الحق حقا بس كده، لا، وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ارنا الحق حقا وارنا الباطل باطلا، قوه الادراك. خلاص رايت الحق حقا ورايت الباطل باطلا، ادركت الحق على حقيقته والباطل على حقيقته، بقي ان تؤثره وتعمله، لان مش كل من ادرك عمل بادراكه، دي مساله كبيره جدا جدا جدا. مش كل من ادرك شيئا تجد عمله موافقا لما ادرك. ولذلك كنت في حاجه ان يعينك الله عز وجل، مش بس على الادراك، مش بس انك تشوف الحق حق، لا، وان يرزقك قوه الاراده وقوه النفس وقوه القلب ان تؤثر الحق وان تفعله. قال: فإذا صح إدراكه وقويت نفسه وتشجع القلب على إيثار المحبوب الأعلى والمكروه الأدنى، فقد وفق لأسباب السعادة. فمن الناس من يكون سلطان شهوته أقوى من سلطان عقله وإيمانه، فيقهر الغالب الضعيف زينا كده. ومنهم من يكون سلطان إيمانه وعقله أقوى من سلطان شهوته زينا برضه. يعني طبعا احنا ما فيش حد ايه يعني سلطان الشهوة اقوى يعني على طول الخط، يعني ما فيش حد كده، واقصد من المستمعين يعني، يكفي انك قاعد في الجلسة دي دلوقتي اصلا، يعني جلسة زي دي انت مش هتقعد فيها غير وانت مجهد نفسك. النهاردة الجمعة كمان، يوم الراحة، وتفضل قاعد عشان تحضر درس ولا تقعد للشروق، ده نفسه بلا شك دليل على ان سلطان الايمان والعقل اقوى من سلطان الشهوة في هذا الموقف يعني. ماشي. قال: وإذا كان كثير من المرضى يحميه الطبيب عما يضره، فتأبى عليه نفسه وشهوته إلا تناوله. بيحصل لا يا جماعة، اوعى تاكل كذا، يقوم رايح ياكل كذا. ليه؟ لأن سلطان الشهوة أقوى من سلطان العقل، ويقدم شهوته على عقله، وتسميه الأطباء عديم المروءة، تسميه الأطباء عديم المروءة. فهكذا أكثر مرضى القلوب يؤثرون ما يزيد مرضهم لقوة شهوتهم له. يعني لو سألت أي واحد في معصية، هو ده يقول لك أنا عارف إنه غلط، أنا عارف إنه حرام، أنا عارف إنه هيأذيني، أنا عارف. طب ليه بتعمله يا ابن الحلال؟ الشهوة، سلطان الشهوة أقوى. قال: فأصل الشر من ضعف الإدراك وضعف النفس ودناءتها، وأصل الخير من كمال الإدراك وقوة النفس وشرفها وشجاعتها. يبقى لازم الحاجتين، قوة إدراك وقوة نفس. فالحب والإرادة أصل كل فعل ومبدأه، والبغض والكراهة أصل كل ترك ومبدأه، وهاتان القوتان في القلب أصل سعادة العبد وشقاوته. ووجود الفعل الاختياري لا يكون إلا بوجود سببه من الحب والإرادة، وأما عدم الفعل فتارة يكون لعدم مقتضيه وسببه، وتارة يكون لوجود البغض والكراهة المانع منه. وهذا متعلق الأمر والنهي، وهو الذي يسمى الكف، وهو متعلق الثواب والعقاب. وبهذا يزول الاشتباه في مسألة الترك، هل هو أمر وجودي أو عدمي؟ والتحقيق أنه قسمان، فالترك المضاف إلى عدم السبب المقتضي عدمي، والمضاف إلى السبب المانع من الفعل وجودي. دي مسألة بيذكرها علماء الكلام وبيذكرها علماء الأصول كذلك. خلاص، مسألة إن الترك فعل ولا لأ، ويتبني عليها شوية أحكام كده عندنا في الدين، وفيها بقى إيه كلام وأخذ ورد، مش ما هوش موضوع يعني موضوعنا في الكتاب. طيب نقرأ 3 4 دقايق كده في منهاج القاصدين. قال عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله عز وجل، مغبون فيهما كثير من الناس. انفرد بإخراجه البخاري، عشان ما ننساش يا جماعة احنا بنتكلم عن طول الأمل وقصر الأمل. الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله، مغبون فيهما كثير من الناس. يعني ايه مغبون يا جماعة؟ الغبن، يمكن قلت لكم قبل كده، الغبن انك لما تبيع حاجة غالية قوي بثمن بخس، فنقول غبن في يعني معاك جوهرة، فرحت رايح بايعها ب 2 جنيه 3 جنيه ليه؟ فاكرها حتة إزازة، فنقول انت كده غبنت في الجوهرة، كان معاك حاجة غالية بعتها برخيص. خلاص، ولذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، لأن في يظهر الغبن حصل في الدنيا مش في الآخرة، لكن يظهر الغبن فيه. يعني أنت في الدنيا بعت حاجة عظيمة جدا بحاجة بخس، بعت أخرب دنيا. طب ليه يوم القيامة اتسمى تغابن؟ لأن هيظهر الغبن فيه لما تشوف الآخرة بقى والنعيم اللي فيها وكده. واضح؟ طيب، الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله، مغبون فيهما كثير من الناس. يبقى أنت معاك ثروة اسمها صحة، وثروة اسمها فراغ، حاجة كده لا قيمة لها. لا قيمة لها يعني لا تقوم، يعني حاجة غالية جدا، ده معنى لا قيمة لها. قمت رايح صرفهم في ايه؟ في الولا حاجة. يعني فترة شبابك استغلت الصحة في ايه؟ في التنطيط والوقفة على النواصي ومروح المولات والمدرسة والجامعة، وراح شبابك. تيجي بقى وانت عجوز مكحكح، تتمنى انك تقوم الليل، تتمنى انك تصوم النهار، تتمنى انك تروح تعمل عمرة وحج، تتمنى، ما تلاقيش قوة. الفراغ ضيعته في ايه؟ في الولا حاجة، قاعد على فيسبوك، قاعد على واتساب، قاعد على على اسمه ايه ده، يوتيوب، على تيك توك، على مش عارف ايه الحاجات اللي هي بتضيع العمر دي، سرحان في الشوارع، اي حاجة فراغ. تيجي لما تنشغل تقول يا ريتني كنت عملت، انا نفسي اعمل، انا مش لاقي وقت تعمل حاجة. قال فده معنى الغبن بقى يا جماعة، ماشي. وعن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالاعمال 7، هل تنتظرون الا فقرا منسية، او غنى مطغية، او مرضا مفسدة، او هرما مفندة، او موتا مجهزة، أو الدجال، فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. امبارح طبعا أنا قلت لكم إيه الحديث ده، لكن قلت رواية إيه بدل الأعمال 6، وفي رواية 6 وفي رواية 7، بس الست يعني ركبت إيه، ركبت الست على إيه، على السبع فأخوكم حط لكم إيه الروايات كلها امبارح، جزاه الله خيرا. بدل الأعمال 7، ده 7، وفي حديث تاني بدل الأعمال 6، لكن 6 حاجات تانية بقى. خلاص، فبادر بالأعمال قبل أن تأتي واحدة من هذه 7. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم الرهان، وغدا السباق، والغاية الجنة، والهالك من دخل النار. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. اهو يا جماعه، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. صحتك قبل سقمك أو سقمك، وفراغك قبل شغلك. وقال عمر: التؤدة في كل شيء خير. التؤدة يعني الإيه؟ إنك تاخد تعملها بالراحة كده. التؤدة في كل شيء خير إلا ما كان في أمر الآخرة، أو إلا ما كان من أمر الآخرة. وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد أصبح إلا وهو ضيف وماله عارية، فالضيف مرتحل والعارية مؤداة. يعني إيه عارية؟ العارية الحاجة اللي هي ما هيش بتاعتك، خلاص، حاجة في إيدك ما هيش بتاعتك، فالعارية دي هترجع ترجعها تاني، خلاص. فهو بيقول أنت كل يوم بتصبح فيه أنت ضيف ومالك عارية، الضيف مرتحل مش هتفضل قاعد يعني، والعارية مؤداة. وقال الحسن: ليس من يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم ويقول: أيها الناس، إني يوم جديد، وأنا على ما يعمل في شهيد، وإني لو قد غربت شمسي لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة. المعنى ده معنى خطير جدا يا جماعة، وبرضه وقفنا معايا في كتاب قبل كده مش فاكره يعني، مش فاكر كان كتابي ولا يمكن في الكتاب ده. معنى يا جماعة لو تفكرنا فيه فعلا يعني معنى عظيم جدا، إن كل يوم بيمر مش هيجي تاني. يعني النهاردة هو يوم الجمعة مثلا 11-11، لو مش يوم جمعة 11-11 ده بالتاريخ الميلادي يعني مش هيرجع تاني، مفيش جمعة 11-11 تاني 2022، مش هيجي إلى يوم القيامة. معنى خطير جدا. وكان الحسن يقول: عجبا لقوم أمروا بالزاد ونودي فيهم بالرحيل، وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. عجبا لقوم أمروا بالزاد، يلا يا جماعة حضروا الزاد مسافرين. معنى أمروا بالزاد يعني خلاص ده الأمر أوشك. ونودي فيهم بالرحيل وحبس أولهم على آخرهم وهم قعود يلعبون. وكان يقول: تصبروا وتشددوا فإنما هي أيام قلائل. وقالت رابعة لسفيان: إنما أنت أيام معدودة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل، وأنت تعلم فاعمل. وقال شميط يعني ابن عجلان: يا ابن آدم، إنما الدنيا غداء وعشاء، فإن أخرت غداءك لعشائك أمسى ديوانك في ديوان الصائمين. يا سلام. يعني بيقول انت، هما طبعا زمان ما كانوش ياكلوا 3 طقات زينا، زمان ما كانوش يعملوا كده، يعني ياكلوا يا طقة يا طقتين، ده أكلهم زمان. فهو بيقول كده: بعضهم لما قيل له الرجل يأكل أكلة واحدة قال طعام المتقين، فقيل له الرجل يأكل أكلتين قال طعام المؤمنين، فقيل له الرجل يأكل 3 أكلات قال قولوا لأهله يبدو له معلفا. ده مش بني آدم. احنا طبعا 3 أكلات وبينهم ايه؟ بالنقنق. وقال، نختم بهذين الأثرين. قال سحيم مولى بني تميم: جلست إلى عامر بن عبد الله وهو يصلي، فأوجز في صلاته، ثم أقبل علي فقال: أريحني بحاجتك فإني أبادر. يعني بسرعة أقول عندك إيه؟ أنا يعني أبادر يعني بعمل، عاوز أخلص بسرعة قبل ما حاجة هتحصل يعني. قلت: وما تبادر؟ قال: ملك الموت. وكان يصلي كل يوم 1000 ركعة. يبادر ملك الموت، فده اللي حملهم يعملوا كده. ومر داود الطائي، ونختم بهذا الأثر، على رجل فقام فسأله عن حديث، فقال: دعني إنما أبادر خروج روحي. نقف هنا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.